مؤمناً بالله ترسي طريق النار يا مؤمناً بالله سر وارتقي أنت التقي سر وارتقي أنت التقي لا تشركا بالله لا تشركا بالله كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان كن نجمة كن نجمة ضاءت بنور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال خباب بن أرد لرجل: تقرب إلى الله تعالى ما استطعت، واعلم أنك لم تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. وكأن خباب يقول: إذا أردت أن تكون مع الله فعليك بكلام الله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى لربه بعضا من قومه في مكة المكرمة الذين كفروا بالقرآن، يخبرنا تعالى بشكواه: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وبعد، هؤلاء كانوا كفارا فهجروا القرآن، فماذا عن كثير من المسلمين وقد هجروه؟ نعم هجروه، هجره كثيرون منا، إما قراءة أو فهما أو تدبرا أو عملا به. فهل نرضى أن يشكون حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى الله؟ أحبتي في الله، الله سبحانه من حبه لنا أكرمنا بكلامه، فهذا القرآن الكريم يضم كلام الله، وعند البعض كأنه كتاب للبركة أو للزينة يوضع على رف المكتبة أو لوحات تزين الجدران. كلام الله المفروض أن نزين به قلوبنا وحياتنا وأعمالنا. ألم تقل أمنا عائشة رضوان الله عليها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ فقالت: كان خلقه القرآن. أختي الحبيبة، أخي الكريم، تأملوا الآن وأنتم تسمعون كلامي، كيف أنه في بيتك أخي وأنت أختي كتاب من رب العالمين إليك وإليك وإلي، ينادينا فيه سبحانه ويخاطبنا، يأمرنا بصالحنا ويوصينا، يكلمنا ويعلمنا، يذكرنا بنعمه علينا، مؤكدا محبته لنا. بالله عليكم اذهبوا الآن إلى المصحف في بيوتكم، لكن للأسف منكم من سيجد عليه غبارا، أو لعله سيسأل نفسه: متى آخر مرة قرأت فيه؟ أحبتي في الله، القرآن الكريم ليس كتابا رمضانيا، إنه كتاب الله، فما الذي يبعد بعضنا عنه 11 شهرا؟ يقول البعض: من رمضان إلى رمضان وبالكاد تنتهي الختمة، ومن غير فهم أو تدبر، طبعا لأن الوقت لا يسمح، فبالكاد يلحق يتابع المسلسلات والبرامج. كل منا يسأل نفسه: متى أمسكت بكتاب الله؟ متى قبلت كتاب الله بل وضممته؟ لأني لم أتمالك نفسي إلا أن أفعل فرحا بوجود كلام رب العالمين بين يدي. بل ومتى قرأته وأنا أفهم ما أقرأ وأستمتع به، أو هو مجرد رفع عقل يعني قرأنا كتاب الله؟ وإن كنت ممن يقرأ لابد أنك ستسأل نفسك: هل عملت بما قرأت؟ هل لبيت نداء ربي إذ قال لي: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا؟ فقلت: حاضر يا رب، سمعا وطاعة. قال بعض العلماء: هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل، نتدبرها في الصلوات، ونقف عليها في الخلوات في قيام الليل، وننفذها في الطاعات. فاسمع ابن القيم يقول: ولقد كان السلف رحمهم الله يستشعرون هذا المعنى وهم يقرؤون القرآن، حتى أنهم كانوا يتلقونه تلقي الغائب الغريب لرسالة جاءت على شوق من الحبيب. الرسالة التي بعثها شخص تحبه كم مرة ستقرأها وتعيدها وتقرأها، وهي كلها كم كلمة كلام بشري. ولله المثل الأعلى، الله يحكي لك في رسائله إليك في القرآن الكريم صلة المؤمنين به سبحانه، قصص الأمم السابقة، الأنبياء، تسريع، عبادات، معاملات، أخلاق، تحذير مما قد يؤذي ويضر، كلها رسائل حب وحرص عليك. ومع هذا البعض لا يبالون. بالله عليكم، منذ كم ونحن مسلمون، منذ كم والمصاحف في بيوتنا، هل نقرأ كتاب الله؟ وإذا قرأناه هل تعتقدون أننا نفهم ما نقرأ؟ حتى المسلمين العرب، ترى هل نعرف كل آية المقصود منها ونزلت لأي سبب وكيف نسقطها على واقعنا؟ ولله المثل الأعلى، لو جاءتك رسالة ممن تحب أو من شركة أجنبية تتعامل معها بالتجارة وترجو منها ربحا كثيرا، ووصلتك بلغة لا تتقنها تمام الإتقان، ماذا ستفعل؟ هل ستكتفي بالفحوى العام للرسالة، أم أنك ستفعل كل ما بوسعك لكي تفهم تماما ما فيها وبالحرف الواحد؟ وإذا ماذا عن رسائل ربنا؟ هل فهمنا ما فيها؟ هل حرصنا على حضور مجالس التفسير؟ هل عدنا إلى بعض كتب التفسير والقراءة والبحث فيها والعلم؟ يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فهل من معتبر؟ أحبتي في الله، أين نحن من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ هذا الحديث يمر علي وعليكم فنقول إن شاء الله منشغلون بالدنيا، إلى متى سننتظر حتى يصدق فينا قول الحق تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ المصحف في كل مكان، لكن كثير منا تركوه، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. بل هذا الحديث الشريف ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أمام جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، وكان من بينهم الصحابي الضرير ابن أم مكتوم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا بذلك الحديث فرصة لا تفوت بالنسبة له، وفعلا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم القرآن، ثم طلب إليه أن يجعله ممن أرسل لتعليم الناس القرآن. كل هذا ليكون من خيرة الناس عند الله سبحان الله. ابن أم مكتوم كان ضريرا أعمى البصر، لكنه رأى الهدف ببصيرته وبقلبه وسعى إلى أن يكون مع الله، رأى الهدف الذي عمي عنه كثير من المبصرين، أن يكون مع الله. تصوروا أن هناك بعض الشباب والبنات في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية لم يقرأوا القرآن الكريم ولا حتى مرة واحدة في حياتهم بعد. القرآن الكريم كتاب واحد ولم يتموا ختمة واحدة في حياتهم. كم صفحة قرأنا في حياتنا بين كتب المدرسة والجامعة وجرائد أو مجلات أو مواقع انترنت، ولكلام الله المثل الأعلى. كيف نترك كلام الله ونحن بأمس الحاجة إليه؟ يا شباب الإسلام، بل يا أمة الإسلام، ما بالنا لا نفهم أن قرآننا مصدر عزنا؟ أعداؤنا علموا هذا ونحن عنه من الغافلين. اسمعوا هذه: وقف يوما رئيس مجلس الشعب في إحدى الدول الغربية أمام جمع من الحضور وخاطبهم قائلا: إذا أردتم أن تسودوا العالم فعليكم بهذا، وهو يمسك المصحف بيده. فثار الناس ظنا منهم أنه يقصد اتباع القرآن، فقال: أيها الحمقى، لا أقول عليكم بهذا فاتبعوه، ولكن عليكم بهذا فانزعوه من قلوب الرجال. وقد انتزعت محبته من قلوب الكثيرين، انتزعت لأنهم أقحموا في قلوبنا الكثير من الفتن والملهيات التي أشغل قلوبنا بها أو أشغلنا نحن أنفسنا بها. فعلى سبيل المثال فقط، قلب يضر بالأغاني هل يبقى فيه مكانا بكلام الله؟ حبتي في الله، صحيح عجز أعداء الدين عن تحريف وتغيير كلام الله، فهو سبحانه قد تعهد بحفظه، قوله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فحفظ لكن فيما يتعلق بواجبنا نحن اتجاهه فقد ضيعناه ولم نحفظه، فإن منا من لم يقرأه حتى، وإذا قرأناه لم نفهم، وإذا فهمناه لم نعتبر به، وإذا اعتبرنا لم نعمل به. ووالله لو فهمناه بحق لأحببناه ولا تعلقت به قلوبنا. فهذا الصحابي الجليل عباد بن بشر رضي الله عنه كان دوره ليلة في حراسة المسلمين، لكن لم يستطع أن يفوت على نفسه ورده من التهجد، فوقف بين يدي الله يصلي قلبه مع الله وعينه تحرس تحركات العدو. وبينما هو واقف يصلي رماه كافر بسهم فنزعه، واستمر في صلاته فرماه بسهم فنزعه، حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد. فانتبه صاحبه كان نائما بجواره، فلما رأى ما به من نزيف وجراح قال: سبحان الله، أفلا أيقظتني من أول سهم؟ فماذا قال؟ قال عباد: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. يتحملون الألم، يستقبلون الموت، لا يهمهم شيء إلا أن يكونوا مع الله. كنت في سورة لم أحب أن أقطعها، فكيف حال بعضنا اليوم؟ ما شاء الله، جالس ليقرأ في كتاب الله، التلفاز أمامه والفيلم داير واللي رايح واللي جاي، يتكلم هذا كلمة ويحكي هذا قصة، لم يترك شيء إلا وقطع به تلاوة القرآن. قيل: لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم، فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم أن يكونوا مع الله، فأين نحن منهم؟ قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما سبعتم من كلام ربكم. لكن الفتن والمعاصي والذنوب حسست فيها. أحبتي في الله، علينا بكلام الله ففيه حياة القلوب. ألم يقل تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فكتاب الله لنا للأحياء نحيا به، وليس كما استحال اليوم عند بعض الناس كلاما للأموات. حقا إنه لشيء محزن، صار بعض الناس إذا سمعوا قرآنا من هنا أو هناك سألوا: من مات؟ القرآن وجد للأحياء. يقول تعالى معاتبا من قست قلوبهم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يضرب الله لنا مثلا، تصوروا الجبل العظيم الشاهق الصلب، يقول تعالى عنه: لو أنزل عليه القرآن لرأيناه خاشعا متصدعا من خشية الله. فما بالنا نحن اللحم الطري إذا سمعنا كلامه سبحانه أو قرأناه لا نخشى ولا نخشى الله وقد أنزل علينا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من هو في الصلابة، كان يسير يوما في الطريق فسمع رجلا يقرأ قوله تعالى من سورة الطور: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فسقط مغميا عليه، فحمله الناس إلى بيته وظلوا يزورونه مدة يظنون أن به مرض، وما به مرض، بل استحضاره لما سمع هذه الآية لمشهد يوم القيامة العظيم. فعل به هذا الفعل. أين نحن من هذا؟ سبحان الله، نسمع من أرصاد بشرية بإمكانية حصول هزة أرضية فنخاف ونقول: يا رب لطفك ورحمتك، ونسمع من الله سبحانه رب العالمين مالك يوم الدين عن أهوال يوم القيامة، مثلا قوله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، إذا الشمس كورت، وغيرها من الآيات نسمعها ونمر عليها ولا نتأثر. يقول وهيب بن الورد رحم الله أقواما: كانوا إذا مروا بآيات فيها ذكر للنار فكأن زفيرها في آذانهم، بل نقرأ عن الجنة ولا نعمل لها، ألا نفهم أنه وعد الله؟ بل أين نحن من قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. من يؤمن بالقرآن حقا يتلوه حق تلاوته، أي تلاوة يشترك فيها اللسان والعقل والقلب، فاللسان يصحح الحروف والعقل يفسر المعاني والقلب يتعب ويتأثر فيتحرك كيانك للعمل به، للعمل بكلام الله لتكون مع الله. فاصل ونواصل بإذن الله مع الله، مع كلام الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني أم أقفلت قلوبهم فلا تنتفع ولا تهتدي بكلام الله. بل قراءة القرآن مع التدبر هذا الذي يريده الله منا، أن تقرأ هذه الآيات وتوازن بينها وبين ما تفعل في حياتك، في صلاتك وصيامك، في سائر عباداتك، فيما نهى الله عنه، في بيتك، في عملك، في الشارع، مع والديك، مع زوجك، مع زوجتك، مع جيرانك. هذه الآيات أين أنت منها؟ حاسب نفسك، احرص على أن تكون من أهل الله وخاصته. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس، أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نعم، فهم الذين جعلوا القرآن منهاجا لحياتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. اللهم اجعله حجة لنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. وإن كنت إنسانا تبحث عن الحق لا بد أن يؤثر فيك القرآن، آية واحدة كفيلة أن تغير مجرى حياتك. فكم غير القرآن من بشر، أحدهم الفضيل بن عياض كان غصا فاقترب في ليلة من أحد البيوت ليسرقه، فسمع من هو في ذلك البيت قائما الليل يصلي ويقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فانتفض الفضيل قائلا: بلى يا رب، قد آن قد آن. تصور، آية واحدة هزت كيانه، قلبت حياته من قمة الشر، غص يرعب الناس، إلى قمة الخير، إمام للحرم المكي والمدني. ونحن، أما آن لنا أن تخشع قلوبنا لذكر الله وما نزل من الحق؟ أين حب الله في قلوبنا؟ أين حب كلام الله؟ تعجب أحدهم أغنية أو نكتة فتجده قد حفظها وراح يذكرها ويترنم بها ويدندنها، ويقف البعض بين يدي الله في أقدس صلة في الوجود في الصلاة: فلا نصلي إلا بالفاتحة وسورة قصيرة، إن أعطيناك الكوثر، قل أعوذ برب الفلق. طبعا كلام الله كله خير، لكن نحن نقرأ قصار الصور لننتهي بسرعة أو لأننا لا نحفظ غيرها. ألم يصل الحب في قلوبنا لدرجة أن نحفظ شيئا جديدا؟ وإن حاولت ولم تستطع، في النوافل افتح المصحف أمامك واقرأ منه وترنم، وقبل ذلك اطلع على تفسير الآيات، اتل كلام الله، حلق مع آيات الله. فإذا مررت على آيات خلق الله للسماوات والأرض وما فيهن من إبداع وأتقان للخلق، فلن تتمالك نفسك إلا وتجد حالا من التسبيح والتعظيم قد اجتاحتك. وإن قرأت بعض الآيات التي تذكرك بنعم الله عليك أخذك حال استشعار النعمة، فانطلق لسانك بحمد الله. وإذا مررت على آيات الله التي تدعوك إلى التوبة استشعر تقصيرك فأعلنها توبة صريحة مستغفرا الله. وعندما تمر بالآيات التي تدعوك إلى نبذ الشرك والكفر تدخل في أعماق التوحيد لا إله إلا الله. وإذا قرأت آيات عن الجنة استغفر وادعو الله أن تكون من أهلها، بل واسأل أهل العلم دلوني كيف السبيل إليها، ها هكذا يجب أن يكون تفاعلنا مع آيات الله، مع كلام الله، يجعلنا مع الله. وإذا مررت بآيات العذاب والنار تعوذ منها واسأل نفسك، ترى هل من أعمال ما يقود إليها إلى النار فتتجنبه لترجو رحمة الله ورضوانه سبحانه والجنة؟ كن مع الله في كلامه فهو شفاء، فالقرآن كما يقول تعالى عنه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإن كنت مؤمنا حقا وتشعر بغم وانقباض في القلب، لا راح لك إلا بالقرآن. يقول تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بل ألا تريده لك شفيعا في أصعب يوم؟ قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكيف نزهد به ونحن بأمس الحاجة إلى تكثير الحسنات؟ وهنا قد نسمع البعض يقول: لكن أنا لا أتقن قراءة القرآن وأتتعتع فيه وأجد صعوبة ومشقة. له نقول: بشرى النبي عليه الصلاة والسلام قوله: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، متقن التجويد وأحكامه، مع السفر الكرام البررة، مع الملائكة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه لا يتقنه بحق، لأنه لا زال في بداية تعلمه للتجويد والتلاوة وهو عليه شاق. له أجران، هكذا قال الحديث صلى الله عليه وسلم: أجر التلاوة وأجر المشقة. ومن قال: ما عندي وقت أبدا لتعلم القرآن والتلاوة صعب، ذكرني هذا القول بأحد الصالحين: ولا نزكي على الله أحدا، وكان عنده أيضا مشكلة مع الوقت، لكن بخلاف هذا الحال فكان يطلب من أهل بيته أن يطحنوا له الطعام كي لا يضطر إلى مضغه فيبلعه بلعا سريعا. ولما سئل عن ذلك قال: أخشى ضياع وقت بالمضغ، كان ممكن أن أتلو فيه آية. لذلك أقول: لا يعقل أن يكون عندنا وقت لكل شيء إلا لكلام الله، وهو من أعطانا الوقت وأعمارنا منه سبحانه. فلا بد أن تخصص لنفسك كل يوم ورد مقدار معين ثابت تقرأه، صفحتان، صفحة، نصف صفحة. المهم لا تهجر كتاب الله أبدا أيا كانت الظروف. حاول أن تقرأ من أحد كتب التفسير حيث الآيات والتفسير بجوارها، بل واقرأها مجودة. وإن قلت: ما عندي وقت أبدا للذهاب لتعلم التجويد، أقول أقل شيء ممكن تفعله كل يوم قبل أن تقرأ وردك، اسمع تلك الآيات من شريط عندك مسجل بصوت شيخ مقرئ، ولاحظ كيف يكفي واستمع ويتلفظ بالكلمات وقلده. وهناك أيضا أشرطة وبرامج على الفضائيات لتعليم التجويد، تابع أحدها كل أسبوع مرة على الأقل بدل المسلسل أو نشرة الأخبار. المهم تعلم، ففي هذا الزمان مع التقنيات الحديثة والتكنولوجيا ما عاد لأحد حجة. وأعدكم بإذن الله شيئا فشيئا سيصبح عندنا حالة شوق عظيمة لكتاب الله وسنستزيد منه. ألم يقل تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بل كم يكون جميلا لو أحيينا ليالينا بكتاب الله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بعدما أظلم الليل، يمر ببيوت الأنصار يستمع لحالهم في الليل يوم كانت بيوتهم حية بكتاب الله، وليس كيومنا يوم أن ماتت بالأغاني والتمثيليات والمسلسلات والأفلام. بل يوم كان ليلهم تعبدا واتصالا بالله بين تهجد وقيام وذكر وتلاوة لكتاب الله. يمر ببيت أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن ويسمع صوته. فلما جاء اليوم الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فانظروا كيف كان صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم يعيشون مع الله من خلال كلامه، بل وكانوا يتفاعلون معه. فها هو الرسول عليه الصلاة والسلام المعلم الأعظم يضرب المثل والقدوة في التأثر بالقرآن والتجاوب مع آياته الكريمة. قرأ ابن مسعود مرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومما قرأ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فبكى صلى الله عليه وسلم، تذكر ذاك اليوم الذي يكون فيه شهيدا على العالمين. هذه الآية تعنيه صلى الله عليه وسلم فبكى. ونحن ألا نجد الآيات التي نحن معنيين بها فنبكي؟ آيات الذنوب والتوبة والجنة والنار، ألا يعنينا كل هذا؟ يحكي الشاعر محمد إقبال قال: كان أبي يقول لي: يا بني اقرأ القرآن وكأنما عليك أنزل. كل منا يسأل نفسه: كم مرة دمعت عيني وأنا أقرأ القرآن؟ هل تصدقون أن هناك من الناس من لم تدمع عينه ولا حتى مرة واحدة عند سماع أو قراءة آيات القرآن؟ وربما دمعت مرارا وتكرارا عند سماع كلمات الغناء في الحب والغرام والهجر، أو ربما لأتفه الأسباب في الحياة والعياذ بالله. أحبتي في الله، فلنعاهده سبحانه أننا إن شاء الله سنتعلم كلامه تعالى وننظر به حياتنا وحياة من حولنا، أقرب الناس إلينا، فنحيا نحن وهم مع الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وحجة لنا لا علينا، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق الله يا مؤمنا بالله، سر في طريق الله يا مؤمنا بالله، سر وارتقي أنت التقي، سر وارتقي أنت التقي، لا تشركا بالله، لا تشركا بالله. كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان، كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان. كن نجمة ضاءت بي